طاهرين صلى على محمد وعلى محمد. كان كلام السابق فيما اذا دار الامر بين محظورين كما قال النبي اذا تذكرون مثل اغلاق الشربت موجود عند الامتناع فيه فاعل معين لا اعلم اني هل نذرت ان اشربه او اني نذرت ان اتركه او اني نذرت ترك شربه حرمة شربه. فهنا شرب هذا الإناء سوف يدور أمر بين من وبين من؟ بين الحرمة والوجود. يحصل لي علم إجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي ماذا قلنا؟ منجد أو غير منجد؟ قلنا لا ينجد، لا وجود الموافقة القطعية، وذلك لعدم إمكانها، ما يمكن الموافقة القطعية، ولا حرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لعدم إمكانها. لكن قلنا السؤال المطروح هذا، هل يمكن إجراء البراءة أم لا؟ قلنا هذا سؤال اختلف في الجواب عنه، بعض استشكل في جريان البراءة العقلية، وبعض استشكل في جريان البراءة الشرعية، وبعض في من استشكل في جريان البراءة الشرعية ببعض ألسنتها. اليوم درسنا جديد من الآن سوف يشرح. نقرأ الإشكال الأول للشيخ العراقي رضوان الله عليه. والشيخ العراقي في هذا الإشكال يريد أن يقول البراءة العقلية لا يمكن جريانها، العقلية لا يستشكل في الشرعية، في العقلية. بل شوف إشكال إسلام قبل ما نبين إشكال العراقي، لابد أن نلتفت إلى نقطتين صغيرتين. الأولى هي أن الشيخ العراقي سلم أن هذا العلم الإجمالي غير منجز، لأنه لا يمكن موافقته القطعية أو مخالفته القطعية، فهو غير منجز. نعم غير منجز، لازمه ماذا؟ أني مرخص في من؟ في تناول هذا الإناء أو تناول ذاك الإناء أو تناول مال الثانية. العفو صار اشتباه حدي، أني مرخص في تناول هذا الإناء، لأن احنا ما اقترفناه إناءين، وإنما هو إناء ماذا؟ اثنين واحد، لا أعلم أنه حرام أو أنه واجب، وإناء واحد صار اشتباه حدي. فالخلاصة قال هذا العلم يجمل لهم غير منجل عن شنو؟ بالتالي تقدر تشرب الإناء، تقدر نشرب، لأن موافقة القطعية غير ممكنة. يمكن موافقة قطعية ولا ستة ويتظلي مينك، ولا المقالة القطعية ممكن. إذا محمد إنسان غير منجل فأنت مرخص، إما تشرب إما لا تشرب. هاي النقطة الأولى. طب شيء جديد ما بين العراقي، بس اللي بين مين أنا أعترف أن العلم الإجمالي غير منجز. النقطة الثانية اللي قاعد أقولها أن البراءة العقلية ملاكها عدم البيان، لا عدم إمكان العقاب. انتهت النقطة الثانية. يعني شو معناها؟ يعني إذا بيان موجود عن التكليف إحنا رح نقول تثبت البراءة العقلية ويحكم العقل دينا بقبح العقاب. هي البراءة العقلية يعني قبح العقاب شنو؟ بلا بيان. شوف يا واحد يقبح العقاب بلا بيان. هنا نقول براءة. أما لو فرض أن المورد لم يمكن العقاب فيه وكان العقاب قبيحا من باب عدم إمكان العقاب، مثلا لو فرض على انه شخص اضطر الى شرب ماء مشكل اجبر على شربه اخرى يمكن يترتب؟ لا. فابنان المولى لا يمكن ان يعاقبه لان هذا مجبور، بس هذا ما تنقل له براءة. لماذا؟ لأنه هنا قبح العقاب من يبا ومن باب عدم البيان، بل من يبا عدم إمكان العقاب. هذا العقاب له براءة، فالبراءة العقلية بعد تكرر النقطة الثانية ترى الشيخ يجيب ما بعد بينه. فالبراءة العقلية معناها قبح العقاب في مورد لا بيان فيه للتكليف، أما قبح العقاب من باب أنه لا يمكن عقاب، هذا هل يقال له براءة؟ لا، هذا لا يقال له براءة. هذه هي النقطة الثانية. إذا عرفت هاتين النقطتين راح أشرح حتى الآن في دليل العراق، في بيان العراق الذي ذكر. العراقي رضوان الله عليه قال إذا عندي هذا الإناء شربة من زمان وأنا أعلم إما أنه نذرت شربة وإما نذرت ترك شربة، قال البراءة العقلية لا تشرب. لماذا البراءة العقلية لا تجري؟ قال لأنه ما يوجد علم إجمالي بأن هذا شرب إما حرام إما واجب، ومع وجود العلم الإجمالي كيف أنت تجري البراءة؟ إذا أردت أن تثني البراءة إجراءها لك بأحد وجهين، إما أن تجري البراءة وبنفس إجراءها تبطل العلم الإجمالي، تبطل من جزية العلم الإجمالي، تقول أن أجري البراءة وأوثق به بإجراء البراءة أن هذا العلم الإجمالي لا شيء، إما هذا غير منجز، وإما أن تجري البراءة بعد أن تقسم أولا العلم الإجمالي. فرق هالشق عن السابق ماذا؟ فرق هذا الشق الثاني عن الأول. أن في الأول بنفس إجراء البراءة أريد أن أطلع العلم الإجمالي، في الوجه الثاني أريد أن أجري البراءة بعد بطلان العلم الإجمالي. هذا هو الفرق بينهم. فإن كنت تقول بالأول يعني أني بنفس إجراء البراءة تبطل من جزية العلم الإجمالي، يرد عليه أن البراءة متى تجري؟ عند عدم البيان. إذا لم يكن بيان هي تجري، ولكن هي لا تقول هذا ليس ببيان أو هذا بيان، هي تقول إذا لم يكن بيان أجل. أما هذا ليس ببيان، هي لا تقول ذلك. أكثر العبارة مشهورة بين العلماء يقولون الحكم لا يثبت موضوعه. يعني شو الحكم لا يثبت موضوعه؟ يعني إذا قيل فأكرم العالم، أكرم العالم يعني شو المعنى؟ الذي العالم أكرم، لكن هل يمكن أن يقول أكرم العالم على أن الشخص الفلاني عالم أو ليس بعالم من قرأ العاشرونية فقط أو هي مع قطر الندى، هذا عالم أو ليس بعالم؟ هذا لا يتكتب. أكرم لا يتكتب بها. أكرم يكيكو من كان عالمين أنا أدو شنو أكرم، لكن لا أقول أن هذا عالم أو ليس بعالم. الحكم مثل أكرم لا يتكفل إثبات موضوعه وأن هذا عالم أم لا. حين ردنا كذا البراءة العقلية يقول يقبح العقاب، هذا حكم موضوع ما هو عند عدم البيان. فتقول شوف ما هو بيان يقبح حقا، أما أن هذا بيان أو ليس ببيان هذا لا تقوله. فإذا عرفت ذلك نأتي في مقام البيان. أنت في الشق الأول ماذا تريد أن تقول؟ تقول أنه أجري البراءة وبنفس إجراءها أثبت أن هذا العلم الإجمالي، بنفس إجراءها أثبت هذا العلم الإجمالي ماذا؟ غير منجز ولا يصلح للبيانية. هذا نفس البراءة نفس يقبح، لا يثبت لك أن هذا العلم الإجمالي لا يصلح للبيانية. هذه كنت تثبت من الخارج. شلون أثبت من الخارج؟ إما بأن يكون عدم البيان ثابت من الخارج تقينا، تقينا مش من تقينا، مثل في موارد شرط التكليف من دون علم إجمالي. أشك شرط الكتب حرامي ولا لأنه أقصى ما عد احتمال أنه حرام. فنقول عدم البيان ثابت ماذا؟ تكوين الموجود، لا انهم ثبت بنفس يقبح العقاب لا بيان، لا ثابت لزام عدم البيان فيأتي يقبح فيقول يقبح العقاب فينا. اما اذا فرض انه علم اجمالي كان ولكن الريب ثبت ماذا؟ عدم بيان يسع انه ليس ببيان بواسطة يقبح، هذا لا يمكن إلا إذا فرض أنه أنت تفصل هذا العلم الإجمالي أولا. شو تقول؟ تقول هذا العلم الإجمالي ليس ببيان، لكن لماذا؟ لا لأجل يصبح العقاب لا بيان، بل لأجل ماذا؟ قاعدة أخرى. شو قاعدة أخرى؟ يقبح إدانة يعني عقاب العاجزي مطبقة في هذا الدين. وأنا الشخص الذي أمامي هذا الكلاس عاجز عن إطاعة هذا العلم الإجمالي، شلون أطيع؟ أبغى أتعلمني، شلون أطيع هذا العلم الإجمالي؟ أترجاك علمني، أشرب يوم أشرب، هيدا طيعة أنا هسه يلا، هيدا خوش آدمي، أريد أطيعة يلا، يطير؟ ما شربه أحسن الفرنسي، ما شربه أحسن الهدوء. دوران أنا جل محدودا يا عبدي، فمن باب يقبح إدانة العاجز هذا حينئذ نقول هذا العلم الإجمالي بقطن ماذا؟ عدد العلم الإجمالي. يعني يسقط عن المنجزية ليس بدونها. يكون سقط أولا بقاعدة أخرى، لكن وقت تطبق قاعدة صبح العقاب بلا بيان انت لحالة تقول ايه انا ما هذا مقصودي، ايه انا ما هذا مقصودي العفو، هذا مقصودي انا مش عيدة دولة مدولا على انه اولا انفقد العلم الاجمالي بواسطة من يبدأ العقاب من عرض بعدين اطبق قاعدة يقضح العقاب بلا بين. هذا الذي يصير يا شيخ الشق الثاني، وهذا هو الشق الثاني، يعني الشق الثاني لكن في الثاني والشق الثاني نطبق البراءة لكن لا نطلع الإجماع بنفس البراءة، لا نطلعه أولا بقاعدة ثم نطبق البراءة، هذا الشق الثاني بعيسى. لكن أنا أرى مقصودي إيه هذا اللي أقوله هنزل وما قلت، هذا هو اللي أريد أقول لك أنت الجهد اللي بعد دول كرره إلى هذا الشق الثاني، هو مثلا من اتكرر جبتهم بطلاني كرره بالله كرره ها كرره يقول أولا أبطل العلم الإجمالي، شو أقول أبطل شلون؟ يقبح عقاب عاجز، بعد ما أبطلت أجي أطبق البراءة العقلية اللي شو تقول؟ يقبح العقاب بلا بيان. يرد عليك أنه بعد إثبات قبح بالملاك الأول، قبح العقاب بالملاك الأول، وبعد إثبات الترخيص بالملاك الأول، إثبات القبح بالملاك الثاني يقول له بعد نرجع اولا بالقاعدة الاولى، قلت هذا ما محافظ الانسان يرجع ادامة الحادث، هذا هو مرخص يشرب الشربات او مرخص ماذا يترك شربه، اذا هذا ثبت بعدين تقول واذا ثبت انه يجوز له ان يشرب الشربات ويجوز له ان يترك الشربات ويقبح عقابه لانه عاجز، بعد هذا شو تقول؟ اذا ايش قاعد تحكين؟ اذا شنو اذا؟ يقبح عقابه بلا بيان. هذا بلا بيان هذا اذا ما نحتاج. مثلا نسوي اذا يقبح عقابه القبح شرط الاول. والترخيص شرط الاول. فاثبات القبح ثانية والترخيص ثانية، يعني هذا راح يصير ترخيص بعد شرط التوقف عقلة العقل ما عنده شو؟ الجزء الاول هو بعد شهر بعد الثاني شنو بلا داعي من اذن للثاني. حتى لعله واحد منكم يقول انتهى ترف مات العراق، بس هذا من عز من قوله حتى يصبح المفضل، لعله واحد يقول فهو الاول كافي ونسميه الاول براءة عقلية، هو الاول الاول يا هو الاول القاعدة الاولية شنو هي؟ يقبح عقاب ماذا؟ قال عاد بعد ما طبق القاعدة الثانية، طبق إذا طبق الثانية لغو أي الأولية يصبح إذا أنت العاد قاعدة الأولية هل سميها البراءة العقلية؟ هي هي أقول لك نقول المنتظم الثاني نسيتك مولانا ليش تنسي تتذكر ما أنا كنت مقدم ثاني ولا ثاني شو مش ثاني هي الثاني عن البراءة العقلية ما هي هو القبح الثابت العقاب الثابت بيناتنا عدم البيان لا بد لا عجز عن العقاب نسيتني ما قلتش احنا السبب من قبل الثالث ولا الشيء من ولا هذا انت لا تتوهم مولاني قد مر هذا التوهم وتقول لي نطبق القاعده الاولى وهي اللي حنسميها البراءه العقليه يصبح اذا في العاده هي تصير البراءه العقليه اقول لك على انه القاعده الاولى قبل العقاب بميلاد العدل هذا ليس براءة عقلية بل البراءة العقلية هي قبح العقاب بميلاد عدم البيان خلص ترى بيان العراقي اختصر الكلية حتى تتهم احسن بعد العراقي رضوان الله عليه يقول اذا تيجي تطبق البراءة العقلية تطبقها وبسبب تطبيقها تبطل بيانية العلم الإجمالي يعني قلنا لما اطبق لك متنابع الانسان ليس بديان. ورد عليه عن نجوم العقابلية لها كذلك بهالشكل. يعني طبعا قاعدة البراءة العقلية شدوا تقول عند عدم البيان انا اقول العقاب قبيح. اما ان هذا العلم الاجمالي ليس ببيان او بيان لا كتب عنه اقول لا يثبت موضوع اقول اكرم العالم يقول من كان عالما يكرمه. اما هذا عالم ام لا لا يعلم ذلك. هنا هم كذلك. انت لما نطبق البراءة العقلية ما يمكن نطبق البراءة العقلية الذي وصلت من التطبيق شو تثبت موضوعها موضوعها شنو عدم البيان. هي موضوع عدم البيان. فانت تريد تثبت ان هذا العلم الاجمالي ليس لديها بدون تطبيقها ما يمكن. هي الحكم لا يثبت موضوعه لا يقول هنا البيان ليس بثابت هذا العلم الاجمالي ليس ببيان. يقول اذا لم يكن بيان انا اقول يصبح اما هذا ليس بيان البراءة العقلية لا تقل ذلك. عدم البيان لابد ان يثبت احد امرين احد امرين. الامر الاول شنو بالنسبه وجدان الذات كما هو يعني وارد ثابت وجدان كما يكون وارد الشبهه الجذويه اشك في الكتب حرام او ليس بحرام وجدانا انا اشك فعدم البيان هنا وجدان. واما عدم البيان وإن عدم البيان يثبت بقاعدة أخرى يا قاعدة أخرى أقول أن هذا العلم الإجمالي ليس ببيان من باب أنه لا يمكن إطاعته فيطلق العقاب على مخالفته من باب طبح عقاب عاجز. فبتطبيق قاعدة طبح عقاب عاجز أثبت العلم الإجمالي عن البيانية بعد ذلك اطبق البراءة العقلية طبق العقاب بلا بيان. يعني هذا راح يصير ياشق بالتالي الشق الثاني بعد الشق الثاني الشق الثاني هو هذا انه نطبق البراءة لكن لا بواسطة التطبيق ننقل العلم الاجمالي لا اول نطبق بالقاعدة قاعدة قدانة العادل بعد ذلك نطبق البراءة العقلية. ورد عليه أنه هذا له فإنه بعد أن طبق القاعدة الأولى لإبطال بيانية العلم الإجمالي وثبت لديك أنه يقبح العقاب لكن من ماذا يقبح العقاب؟ من باب قبح عقاب إدانة من باب قبح عقاب العاجز من باب أن هذا عاجز بعد أن ثبت قبح العقاب وثبت ان هذا الشخص مرقص اذا يطلع طلع مرقص ان يشرب الشربة او يترك شربة تطبيق البراءة العقلية اللي بمضمونه شنو البراءة العقلية انك مرقص ويقبح عقابك بلا بيان تطبيق بعد ان ثبت التخفيف الاول لا معنى لاثبات التخفيف الثاني لغو بعد اثبات قبح العقاب الاول لا معنى لاثبات قبح العقاب الثاني. فهذا رئيس الترخيص في طول ماذا الترخيص وهذا لغو فيه اذن فان العقل بعد ان ثبت لديه قبح العقاب بالملاك الاول بعد ما يجي مترتبا على ذلك يحكم مترتبا عليه لغو بلا فائده يحكم فيما بقبح العقاب وبالترخيص ثانيا كان بعد ان حكم بالاول. ولعلك تقول فالمهم القاعدة الأولى والحكم الأول هو البراءة العقلية هذا أحسن. قلت البراءة العقلية قلت في المقدمة الثانية هي طبق العقاب لكن بملاك عدم البيان وفي القاعدة العقلية الأولى يطبق العقاب من باب ماذا شخص عادل بهذا لا يثبت البراءة. فإذا على هذا الأساس البراءة العقلية لا يمكن تطبيقها لا لنحن بها نقول العلم الإجمالي لأن الحكم لا يثبت موضوعه ولا بعد إبطال العلم الإجمالي بالقاعدة الأولى ثم نطبق البراءة قلنا هذا يلزم منه اللغوية فإنه بعد تطبيق القاعدة الأولى التي تقول يقبح إدانة العادي ومرخص هذا العادي تطبيق البراءة العقلية والقبح الثاني وتطبيق الثاني لغوية تطبق العبارة. وهذا لما تتبقي القاعدة هاي التجريه هو صحيح محمل العلم الأجمل. لكن انت هاي القاعدة الثانية شو الغرض من إجراء؟ لا بس الغرض شنو؟ صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح الغرض أقول شنو من إجراء؟ صحيح وطبق هو بالطول التصريف هي في القاعدة الأولية. القاعدة الأولية شو تقول له؟ يقضحوا إدانة والعافزي يقضح إدانة العافزي يعني معناها شنو؟ يعني مرقب فيه تشرب وفيه ما تشرب وفيه مرقب إدانة في عقابة فيه ما ينسي فالصدق هو بلقى ورمع الشكل غرضته وعفاته فيه هذا الغرض هو ثبت من هذا بالحول. زين نذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات. الأول الاعتراض على البراءة العقلية هذا الشيخ العراقي والمنع عن جريانها في المقام حتى على مسألة قبح العقاب بلا بيان على مسألة المشهود من قبل مسألة البراءة هنا تبيح على مسألة السيد الشهود بعد واضح جدا لأن السيد الشهود وما يدريه حتى في الشبهة بدوية فضلا عن من عن موارد العلم الإجمالي لا تنزل على مسلكهم الذي على مسلكهم إيها قابلية الجريان في قدوث موردنا قد يقال ما هي قابلية الجريان وتوضيحه على ما أفاده المحقق العراقي قدس الله روحه أن العلم الإجمالي هنا لم يقدم ذنه بآن الثلاثة أولا يريد الآن ينقلهم يذكرهم وإن لم يكن منجزا هذا العلم الإجمالي يفهم ممكن أطاعة مخالفته فإذا لم يكن منجز هذا يعني ترخيص العقل في الإقدام على الفعل أو الإقدام عليه من على الفعل المقدمة الأولى ده. المقدمة الثانية الذي استبدل فيها شنو قلت ليس كل ترخيص وليس ترخص العقاب على الفعل هو براءة وإنما بشرط عدم البيان ولكن ليس الترخيص براءة فإن الترخيص دار يكون بمناسبة الإقدار عن العدل وعدم إمكان إدانة العدل حتى تصير ترى هذا وأقرى بأن الأخلاف عدم البيان والبراءة العقلية هي ما كان بالملاك الثاني بالملاك الثاني عشان بالملاك عدم البيان صحيح لا لا يعني هم قصدهم من قاعدة البراءة العقلية شنو هم العلماء قصدهم شنو قصد العلماء منهم شنو قصدهم من هذا يعني قبح العقاب ماذا بلا بيان وإلا أنا هو هذا اللي أقوله وإلا لو فرض أن الشخص بيان كان أكو عنده لكن ما كان يمكن الانتصار كما قلت إنسان أجبروه على أن يشرب الخمر أجبروا على ذلك فهذا يجوز أن يشرب الخمر نضطر مجبور هذا لكن هل نقول لأجل البراءة على معنى لأجل البراءة العقلية ما له معنى البراءة العقلية إذا فرض على أنه ما كان يستدري هذا حرام هذا صحيح أما إذا فرض أنك مضطر إلى المخالفة هنا البراءة العقلية التي يقصدها العلماء لا معنى لتطبيقها هنا وعليه يعني إذا اتضحت هاتان مقدمتان يا مولانا راح أجي الآن للإشكال فإن أريد في المطان الشكل الأول فلا تنسى يا أخي اللي بينتم فيها شنو الشكل الأول قلت أن نجد البراءة وبينك إجراءها ضبط بيانية العلم إجمالي فإن أريد في المقام إبطال منجزية العلم الإجمالي بنفس البراءة العقلية يعني بنفس منجزيها نبطل دي بيانية العلم الإجمالي ونبطل منجزية فهو مستحيل ليش؟ لأن البراءة العقلية تقول أنا أجي عند عدم البيان لكن نقول هذا العلم الإجمالي لكن لا تقول هذا العلم الإجمالي ليس ببيان لأن الحكم أكثر من العالمي أكثر من يقول هذا عالم ليس بعالم يقول إذا كان عالم أكثر إذا ما عالم لا أما عالم عنده هذا ما بيضعه هنا نجي إذا العقاب شو يقول يقضي العقاب إذا ما كفر أما هذا العلم الإجمالي ليس ذا أم لا أكو لأنها فرع عدم البيان فهي لا تحكم بأن هذا بيان إذا كان مثلا ليس ببيان هذا يجب لأنها لا تنقح يعني لا تثبت موضوعها. ما حدث موضوعها؟ موضوعها شنو؟ موضوع البراءة العقلية؟ هذا من ذلك نكسر مثل هذا عن الإجماع من يسير. فلا بد من إثبات عدم البيان في الرتبة الثالثة على إجراء البراءة. تعين ذلك تسوى مثل تتعول بطريقين. الطريق الأول أن يكون عدم البيان مجدان تبادر في موارد الشك البديع أشوف على أن يشد كتب حرام أم لا، وهذا ما يتحقق. هذا المورد الأول فرق يعني تبوط عرض البيان في الرتبة السابقة يتحقق في موارد الشك وجدانه وجدانه محسنه وتثمينا عطى التأثير. ليش يا في موارد الشك عدم البيان وجداني؟ بلي بلي في موارد الشك عدم البيان وجداني لأن الشك ليس بيان الأدريجة. فلو يثبت في المرتبة السابقة بالوجدان يثبت عدم البيان، وإما أطبقنا شوكي في موارد العلم الإجمالي، لكن يكون أول قطة بالعلم الإجمالي تسقط عن البياني ويا قاعدة قلت تسقط في موردنا طبق عقاب العاجز وبعدين أطبق هي. وإما في مورد العلم الإجمالي، هذا موردنا هو مطبقة في مورد العلم الإجمالي الذي نحن إجمالا ديما بجنس الإلزام. جنس الإلزام عن شنو؟ يعني الأعم من الوجودي والحرم، مو الزام الوجودي او الزام تحرم. انا اعلم بانه هذا الشرط اعلم اذا انا اصل الزام موجودي، لكن الزام بالشر او بالتبشر ما ادري. وهم في موارد العلم الاجمالي بجنس الالزام اي في المقام، هذا المقام هذا علم الى الثاني. نحن وهم في موارد علم الاجمالي بجنس الالزام الذي هذا في مقام بني سيد لا في مقام فالعلم بيان وجدان وتكوينه وانا ولا جودان بيان، لكن راح نطبق طريقة قاعدة مجردة عن البيانية. فلكي نجرده عن منطقة البيانية لابد من تطبيق قاعدة عقلية تقتضي ذلك. تقتضي ذلك عشان ذلك راح نتجريد عن صفة البيانية. وهذه القاعدة ليست نفس البراءة، مو نفس البراءة يقول ان هذا ليس البيان وفي كتاب منه لان الحكم لا يوجد موضوعه. وهذه القاعدة اللي يجب أن تطبقها حتى نسب البيانية عن العلم الإجمالي ليست نفس البراءة العقلية، لما عرفت من أنها لا تنقح موضوع كذا يا قاعدة تطبقها، وإنما هي قاعدة عدم إمكان إجابة العاجز التي تبرهن على عدم صلاحية العلم الإجمالي المبني للمنجزية والفجية، وبالتالي كذا من إعلامه هذا سقوط عن سقوط هي عطف اعلاما عطف اعلاما على قول صلاحية العلم الاجمالي، يعني وبالتالي تضرهن على عدم على عدم صار اشتباه على عدم صلاحية، يعني تضرهن على سقوطه عن البيانية. اذا كانت هذا ليس المنفس عن ليس البيان فيكون اولا اطبق قاعد شيء حضرة الهنة في الجديع انا ما في شيء مقصودي، هذا لك اصبر هذا الشك الثاني لا تقول ايه هذا مقصودي، وإن أريد إجراء هذا الشك الثاني الذي هو هذا الذي يثبت الإعانة هذا أريده، وإن أريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال المجدية علم الإجمالي بعد إبطال بيانية قديمة بالقاعدة المشار إليها. القاعدة المشار إليها يعني شنو؟ إدانة العادل وضع إدانة العادل، يعني أول أبطل بيانية بالقاعدة وبعدين أبطل البراءة العقلية وبعدين بالقاعدة المشار إليها يعني طرح إدانة العادل. يقول فلا معنى اذا هذا مقصوده يتكيف بما فيه يقول هذا ايه مقصودي، فلا معنى لذلك. ليش؟ لان انت شنو قصدك من تربيه القاعده غير سبب الترخيص؟ تقدر تشرب شربات؟ تشرب شربات مو؟ هذا يقول بالقاعده الاوليه بعد القاعده الثانيه شنو داعي له؟ لان تلك القاعده يعني الاوليه قد خدامه العاجز بنفسها تتكفل الترخيص العقلي. بعد شنو داعي للثاني؟ ولا محصل للترخيص بعد الترخيص، يعني في طول ترخيص مترتب على الترخيص ما له معنى، في طوله مترتب عنه انت تريد ترتب الترخيص الثاني مترتبه، يعني تطبق البراءة العقلية مترتبة على اجراء القاعدة الاولى، يعني على اجراء قاعدة قطع عدم العاد تترتب الترخيص الثاني، لكن بعد ماذا؟ بعد اجراء الترخيص الاول. هذا غير هذا، بعد ان ترتب الترخيص الاول تترتب الثاني ما له معنى. ونلاحظ على ذلك أن المدعى شوف السيد الشهيد شلون يجاوب جواب مختصر محصل جواب هذا يقول يقول احنا لا نبطل العلم الإجمالي أولا بتلك القاعدة، بفرع. وقل نحن لا نبطل العلم الإجمالي أولا بتلك القاعدة. بتلك القاعدة لا قاعدة ابعقة العاجز. فلسنا أولا نبطل العلم الإجمالي بتلك القاعدة ثم نطبق البراحة. عقلية حتى شو تقول لي إذا أتريد الحسولي والترخيص هذا في طوله ترخيص لا معنى له له. لا أنا مقصودي هذا أريد أن أقول بأن هذا العلم الإجمالي ليس بيانا مع قطع النظر عنه في نفسه ليس بيانا مع قطع النظر عنه. عن الجراء العقلية وقبح عقاب العابس ما أعتقد أن نضح عن درن الإسلامين في نفس العلم الإجمالي ليس لديها. فإذا ثبت في نفسه ليس لديها إذا ثبت في نفسه لا بواسطة صاحب قبح عقاب العابس لا ولا بواسطة قبح عقاب العابيان لا لا في نفسه ثبت نحن صبوت الشكشك وجدان إلى السفوية اتلع شيء أثبت بعد ذلك يحق لي ان اجري البراءة العقلية يحق لي اذا ثبت عدم البيان وجدانه يحق لي ان اطبق البراءة العقلية. وفي المقام شوف ماذا اقول اقول هذا العلم الاجمالي ليس ببيان. لماذا لان العلم الاجمالي معنى ماذا مرتب من احتماله انا اعلم اجمالا اما حرمة اكون واما ماذا لهذا الشرب واما ماذا وجود يعني احتمل الحرمة يعني ماذا احتمله بالوجود. فالوجود مش راح يصير محتمل يا معلوم محتمل والاحتمال على رأيكم مو على رأي أنا دارعت على رأيكم ليس بديان والحرمة هم يتواصل أصلا هناك احتمال والاحتمال ليس بديان. فإحنا نريد نجري البراءة عن من يا أخي عن احتمال الحرمة وبراءة ثانية عن من عن احتمال الوجود. احتمال الحرمة ليس طيب احتمال ليس وضع عندك احتمال الوجود ليس وضع عندك. البراءة الرئيسية ماذا عن الوجوب المحتمل وعن الحرمة محصول والوجوب المحتمل ليس محلوما هل ما تعتدي لا محصول والحرمة هكذا. فإذا على هذا الأساس أنا أجري البراءة بعد ما كان هذا العلم الإجمالي ماذا ليس بيانا في نفسه بعد أن فرضنا أنه ليس ببيان فرضنا من الخارج لا بواسطة القاعدة قاعدة صبح قاعدة عادي ولا بواسطة قاعدة صبح قاعدة صبح العقاب بلا بيان بل في نفسه هذا ليس ببيان. لماذا؟ وعن أنا أريد أجد براءه عنه عن الحرمة المحتملة وعن الوجود نفسه ونشي ولا انت براء فيه عنه في تسبح عنه وجود غير براء عنه في عن الحرم والحرم معلومة لك ولا كل لي انت شاهدني هذا الحرم لا ما معلوم الوجود شلون لا ما معلوم غير هذا لا معلوم تجري براء ما معلوم جانان لا بواسطة تطلق قاعدة قد عقاب العادي وذلك ليس المعلوم مجانا. فاذا على هذا الاساس فإذا على هذا الأساس لا بأس بإجراء البراءة عن كل من الطرفين والمفروض احنا نريد البراءة العقلية عنه عن كل واحد منهم من الطرفين عن الاحتمال عن الوجود وعن ماذا وعن الحرمة والوجود محتمل لا علم بها والحرمة محتمل لا علم بها. هذا لا بأس بإجراء البراءة كإجراء البراء، تعلم فاسق ثالث عن هذا غير الثاني الذي ذكر من عراقه. فنحن لم نجري براءته وبنفس إجراء نقل علم الإجمال، لا ولا الثقة الثاني، يعني لا نعطب من علم الإجمال أول بقاعدة الطبحر أخاذ العادة ثم أجبلنا البراءة، كلا بل قلنا هذا نحن نريد أن نجري البراءة عن الوجوب المستعمل في المستقبل، والوجوب أصلا ما فيه مستقبل أيضا ما أقول بيان ما موجود. فلا بس وجوه البراءة، وهكذا عن الطرف الثاني تطبق الحضور الذي من ذلك إجراء هذا الشيء حتى في علم الإجمال بل رب قائل انا ادرت عذوري لكن قلت خاص تشويش يصير عليكم ما دام انتم احضرتوا الاشي وبينه. لرب قائل يقول للسيد الشهيد انا اسف يا شيخ اذا اتصال البناء لازمه في كل مورد، يقدر السيد الشهيد الشيء يحكي ماذا اذا عدي ماذا اخلاصي واحد ادر من عدي ماذا واصل او نجس على رأي الطيب في أشهر هذا الإقلاص، يقول هذا الإقلاص أنا لا أعلم به بخصوصه حرام نجس، يجري قاعدة قصد العقاب بلا بيان لا في الإقلاص أما أدري فعلى لا يجري رأي طيب. السيد الشهيد رضوان الله على شيء يقول بالي هم يتشي بالي احنا هذا وسجلنا إشكال علينا. إذا تتذكرون أنا ما سجلنا أحد ما يدلل احد الشواهد التي تدلل على بطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيع، هو هذا اللي اذا تتكون في اول الكتاب هو هذا الصدر ناقه هو تجهل ويلتزم بما بري على رأي بري وطبق ونلاحظ على ذلك لا لكن خصوص الوجود، لا انا اقول هيك احنا بنجي عن خصوص الوجود، فالمولى في يوم القيامة حينئذ على خصوص الوجود ما يقدر يضربي، يقول لي اضربك عصا خصوص الوجود لا شايف، يقول له يقبح العقاب عصا لا تهمات كذلك الا كل يضربني المال العصا على من؟ على اصل، وهذا كلش بعيد المولى يجي عاقبنا علينا، اقول له اصل الذنب ما له معنى تعاقبنا علينا، يعني ما يمكن العطاء ما يمكن انتفاع عليه حتى تعاقب، فذاك يتم انفاق قبح عقاب العاجز، وكل واحد اللي بخصوص يسمي انفاق قبح عقاب بلا بيان ممكن يسوي. ونلاحظ على ذلك ان المدعان ادعانا هذا اجراء البراءة بعد من واضح مسلم بل مولانا بعد الفراغ عن عدم منجزية هذا العلم الإجمالي، هو طابق من عندنا أن هذا ليس منجز، أنا رأيت احتماله ما النجوم كما نقوم كل واحد من عدم ليس مجرد ليس منجز، وليس الغرض من إحنا الشق الأول أو الشق الثاني ثاني، وليس الغرض منها يعني نبرا إبطال منجزية هذا العلم الإجمالي والترخيص من مخالفة هذا العلم الذي كان ناشق هذا الذي قلنا فيه مع سبب الشق الأول كان مجيولة حتى يقال إنه لا محصلة، ولذلك أنه يجب يبطل بمجزية عن الإجمال بنفس البراءة لأنها بذهب ذات الأنفق لا يكون موضوع أنا أكمل بعد، وليس أردنا الشق الثاني أنا هذا من عدي أقوله الشق الثاني شنو أنا نقول مثل البراءة بعدما نبطل منجزي عن الإجمالي برفض قاعدة قبليه وهي قاعدة قبح عقاب العادل، لا هذا ليس غرضنا حتى يرد أن هذا لغو الترخيص بعد الترخيص، بل غرضنا ماذا؟ الجن هذا يجب أن يجب براءة بعدما ثابت وجدانه عن هذا العلم الإجمالي ليس لبيان لأن رسم احتماله لأنه يقول لك براءة عن احتمال وجوب عن احتمال بس احتمال وجوب ليس لبيان احتمال حرم ليس لبيان جلس لا واحد يقول قبر جمع بينهما اصل الاثنان معلوم بعد ذات نوع احتمال، قلت اذا المولى اذا يريد يعاقبني عاقبني اعلامه على اصل الزهر، لكن اصل الزهر من القبح عنا من باب قبح قابل عاجز، بس كل الطرفين من باب قبح قابل. هذا يعني بل ابطال هذا مقصود من الجزية، كل من احتمال وجود احتمال هذا فينا يمثل بالباطل، هو احتمال الوجود من نفس باطل ليس من نفس ما جزية. ومن الواضح كل من احتمال في نفسه ليس بيانا تكوينا ووجدانا، فنطبق عليه البراءة العقلية بعد ما هو في نفسه ليس بيانا. هذا احتمال الوجود، لم نقل اصلا الزام نطبق عليه البراءة العقلية، بل يلتفت الى ذلك يا اخوان، هل الوجود بين المحتمل؟ هل الحرمة المحتملة؟ فلان احنا حرمة المحتمل ليس بيان، بيان ما موجود، احتمال اكو، يجي المحتمل اكو ما هناك بيان، علم ما اكو، فنطبق عن كل واحد، فنطبق عليه البراءة العقلية لاثبات التأمين من ناحية الوجود المحتمل لا حرمة المحتمل، اما الجامع أمر معلوم ما نطبق عليه البراءة العقلية، ذاك يصبح العقاب عليه من باب طبع عقاب على العاجز، هذا استدلوا لذلك جيدا. طيب هذا كلام الشيخ العراقي ماذا انتهى؟ نجي الآن لكلام المرزا الناعيمي. المرزا الناعيمي رضوان الله عليه أشكل علينا لا عن براءة العقلية، بل أشكل علينا على البراءة الشرعية. شوف بالله شلون اشكل على بعض السنتها، بالله شوف شلون اشكل. قال انا اذا عندي قواف امامي شربة، ما ادري نادر شربة او نادر ترك شربة، قال شتري بتسوي انت حضرة جنابة قل لي شتري بتسوي؟ اريد ان انا اطبق البراءة الشرعية، براءة الشرعية يعني اطبق شنو باي لسانها؟ باي لسان كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام، هذا في طبقه يرضى عن امتي ما لا يعلمون كل ياهو في طبقه. اذا كان تصدق كل شيء لك حلال، حلال يعني شنو؟ مباح. حلال اقول يعني شنو؟ مباح. حتى تعرف انه حرام من التطبيق، ليش؟ لان هذا اعلم انه ليس مباح، هذا واقع عندنا، واما اما واجب واما حرام، احتمال اباحه ما موجود. كل شيء حلال مباح وين في التطبيق؟ في الشيء الذي يحتمل ان يكون في الواقع مباح، هذا ما يحتمل انه مباح. شلون تقدر تطبق عليك الشيء اللي اسمه مباح حلال؟ فأنت لا أقول يقول ها أنا غرابي رجع عن أمتي ما لا، أنا غرابي أن أطبق الرجع عن أمتي ما لا يعلمون، يرد عليه الرجع ما كنت تطبيقه. المورد الذي يمكن فيه الوضع، إذا أمكن وضع الشيء فحينئذ يصح ان يقال رفع، اما اذا لا يمكن ان يوضع الشيء رفع منه. وهنا تعالى الى موردنا، انت تثبت المنزل ترفع الوجود والحرم، الوجود والحرم لا يمكن رفعهما. يقدر الله يقول لي واجب عليك وحرام شرب هذا الشربت، واجب ما حرام، تسمع ماذا اقول؟ شنو انت ما انت احتاج ما انت اشرب انت حرم الوجود ما انت، فكيف ترفع عني؟ فالخلاصة اذا على هذا الاساس الرب انما يمكن صدقه وتصديقه في المورد القائل العلم للوضع وفي موردنا لا يمكن الوضع. وضعنا وضع الاحتياط، طبيعي المقصود من الوضع ما وضع الظاهري، وضع الظاهري يعني الاحتياط ايش المقصود؟ احتياط ما يمكن جنة، فالرفع الظاهري الظاهري يعني شنو؟ عدم الاحتياط ضرار ايضا لا يمكن. فان رفع شيء فرع شنو؟ امكان وضعه، وهنا وضع الشيء يمكن بروحه ما يمكن. فخلاصة الكلام في الطاقة الرئيسية، ما المقصودك من تطبيق البراءة قصدك؟ تطبيق حديث كل شيء لك حلال مباح، وانا ما احتمل هنا الاباحة حتى اطبق كل شيء لك حلال، لا يوجد حرم. لا مقصودك رفع منك تطبيقا الا في مورد يمكن فيه ايوه هو انا لا يمكن يواصل شيء جاوبه. يقول لك الاول اختار انا مره والثاني اختار ثاني، ثلاث اختار اجيب الاول اقول انا اطبق كل شيء لك حلال، فطبق انت شنو جبت؟ اشترك شنو الشهر ايها المرضى؟ يقول انه انا لا احتمل هنا ثبوت الحليه ماذا؟ واقعا. سيدي هذا يقول لك اترك لا احتمل شنو؟ هل شرط الحكم الظاهري حكم الظاهر بالحلية محلي حكم ظاهري، هل شرطه ان يكون محتمل المطابقة للواقع؟ هذا من فتأكد ما عدنا ما تعرف. ليس من شرائط جعل الحكم الظاهري ان يكون محتمل المطابقة علما، من المحتمل المطابقة علما للواقع، لهذا ما عدنا. إذا كان هذا من شرائط الحكم الظاهري فلا مش صحيح. إيه ما لا أحتمل أن هاي الحلية مفعولة مطابقة علما للواقع، هو كلام موجود له حكم. إذن بل الصحيح هكذا نقول، شرط الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقع، خلاص الشك في الحكم الواقع. وفي موردنا أنا أشك في الحكم الواقع، ما أدري حكم الواقع وجود، ما أدري حرم، ما ادري، شك موجود، فيمكن جعل الحكم الظاهر بالحلية. وان لم احتمل مطابق علمه هاي ترد مستدر لطيفة التفتوا منها التفتوا اليها. فالسيد الشهيد وهي تأتي الى الذهن انسان يتصور هو هذا الشيء، ان شرط الحكم الظاهري ان يكون محتمل المطابق علمه للواقع. لهذا من جبت هذا؟ لا بد من هذا. شرط الحكم الظاهري ان يكون ما لو نكشف الحكم الواقعي، وعد انا شفت الحكم الواقعي ما ادري الحكم الواقعي وشوف الحرمة، وان كانت هذه الحرمة لا احتمل مطابقة للواقع. هذا الجواب الشق الاول. واما الشق الثاني، شوف تفضلت في الشق الثاني، انه اذا طبق رفعين لا يمكن، لان تطبيق الرفع انسان الواقع. شوف جوابه كل السهل البسيط ولطيف، يقول للسيد انا رفع اعلى ما اريد اطبقها على كل طرف، كم طرف عندي؟ كم طرف انا عندي؟ اثنين، احتمال الوجوب واحتمال ماذا؟ الحرمه، واطبقها انا على الاول. احتمال الوجوب يمكن وضعه او لا؟ بل يمكن وضعه، بل يمكن لا. انا اريد اطبق البراءة، لما اطبق الرفعة على كل احتمال بخصوصه دي هواي مستثرة لطيفة، لان براءة نريد نطبق احنا من براءة واحدة، براءة رجعة عن احياء الحرم، وحرم ينسى مضحة فيس الرفعة وجوه ينسى الرفعة ووضعة ينسى الرفعة. احنا ما نريد نطبق ماذا اللي هو لا يمكن ياهو وضع السين بحيث اطبق رفع واحد مقابل من وضع السين، بس انا اريد اطبق رفع هذا رقم واحد مقابل من وضع رقم واحد، اطبق رفع رقم اثنين في مقابل ماذا؟ وضع رقم اثنين. هذا ما يبقى هذا وعلم الكلام مسيح وطبق الحضارة. لا لا هي من البديهيات، يعني انا هاي كانما اشوف على انه رفع الشيء فرع امكان هذا وضعه. مثلا انا اقول لك رفعت انت الجمع بين النقيضين، هذا معقول وغير معقول؟ رفعت انت الجمع، تقبل هذا الشيء ولا رفع تبديل هذا المال ما نعصم وضعوا الجمع بين النقيضين عشان يمكن التثبيت فيه حتى تكون رفعة رفعة وين يمكن تثبيته في مورد الذي يمكن أن نقول وضع وفي جمع بين النقيضين لا يمكن وضع فرفع لا يمكن كأنما هاي من التضارب فهي هم ناسين وردنا هم كذلك نقول الثاني الاعتراض على البراءة الشرعية وتوضيحه على ما أفاده المحقق المائي أن ما كان منها بلسان إصالة الحي لا يشمل المقام لأن الحلية غير محتملة هنا بل الأمر مرتبط بالوجوب الحرم وما كان منها بلسان رفع لا يشمل أيضا ليش؟ لأن الرفع يعقل حيث يعقل والرفع هنا ظاهري يعني يرفع لك ظاهرا ويرفع الحكم الواقعي يرفع ماذا؟ رفع ظاهري يعني فعل براء يعني براء ويسمى رفع ظاهري يقابله الوضع الظاهري الوضع الظاهري شنو هو؟ رفع احتياطي وهو الوضع الظاهر ايجاب الاحتياط وجوب الاحتياط ومن الواضح ان ايجاب الاحتياط اتجاه الوجوب المشكوك والحرم المشكوك المستحيل فلا معنى للرفع اذا وقد يلاحظ على كلامه اولا تطبيق مبقي ان شاء الله عند اشهر والحمد لله رب العالمين.